مشروعة ولا غير مشروعة؟ قبل أن نسأل عن التكبير لها، جلسة الاستراحة الذي يظهر من النصوص وتجتمع به الأدلة أنها مشروعة لمن كان عاجزا عن النهوض من السجود إلى القيام، وأما إذا كان قادرا نشيطا فالأفضل أن لا يجلس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها، وأصح من تكلم فيها مالك بن حويرث. ومالك بن حويرث قدم عام الوفود في السنة 9 من الهجرة، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخذه اللحم، فكان يجلس. ويدل على أنها غير مشروعة أنه ليس لها تكبير، لا في الجلوس ولا في القيام من الجلوس، وأنه ليس فيها ذكر. ولو كانت أمر مقصودا بذاته لكان لها تكبير عند الجلوس وعند الانتقال من الجلوس، ولكان لها ذكر، لأنه ما من فعل من أفعال الصلاة إلا وله ذكر. الركوع له ذكر، والسجود له ذكر، والجلوس له ذكر، الجلوس بين السجدين، والقيام بعد الركوع له ذكر. فالراجح من أقوال العلماء القول الوسط، أن من كان محتاجا إليها فليجلس، ولكن ليس كجلسة الناس الآن، يعني يمكن لحظة يجلس، لأن مالك بن حويرث يقول لم ينهض حتى يستوي قائدا، يستوي يعني يكمل قعوده. وأما إذا كان الإنسان محتاجا فليجلس كما قلت له جلسة مستقرة ثم يقوم، وإذا قام فإنه يقوم بلا تكبير، يكبر عند النهوض من السجود فقط. وإذا كان الإنسان قويا نشيطا فلا يجلس، وإذا كان الإنسان مأموما فليتبع إمامه، إن جلس الإمام جلس وإن لم يجلس لم يجلس المأموم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به. ولهذا بعض الإخوان يفعل خلاف الأفضل في هذا، تجده مثل يرى أن جلسة الاستراحة مستحبة وهو خلف إمام لا يراه، ثم تجده جالسا والإمام قد شرع في الفاتحة، وهذا خلاف الأفضل. وقد نص على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن الأفضل متابعة الإمام ولا يجلس. سؤال واحد بس. نعم. الصلاة والسلام على رسول الله، أرجو التفصيل في مسألة الأناشيد وكذلك حكم بيعه. أي أناشيد؟ النشيد المعروف. لا، النشيد الإسلامي يتباع بال... نعم، التي تباع بالتسجيلات. ما أستطيع أن أحكم عليها لأنها مختلفة، لكن أعطيك قاعدة عامة. إذا كانت الأناشيد مصحوبة بدف فهي حرام، لأن الدف لا يجوز إلا في حالة معينة لا في كل وقت، ومن باب أولى إذا كانت مصحوبة بموسيقى أو طبل. إذا كانت خالية من ذلك نظرنا هل إنها أنشدت كأنشودة الأغاني الماجنة فهذه أيضا لا تجوز، لأن النفس تعتاد هذا النوع من الغناء وتطرب له، وربما تتجاوز إلى الأغاني المحرمة. هذه اثنين. ثالثا، إذا كانت هذه الأناشيد من فتيان أصواتهم فاتنة، يعني قد تحرك الشهوة أو قد يستمتع الإنسان بالصوت دون مضمون القصيدة، فهذه أيضا لا تجوز. أما إذا كانت أناشيد حماسية على غير الوجه الذي قلت لك فليس فيها بأس، لكن خير من ذلك أن يستمع إلى القرآن أو يستمع إلى محاضرة جيدة مفيدة أو يستمع إلى درس من دروس العلماء، هذا أفضل، يستفيد فائدة دينية وفائدة أنه مثلا يسهل الطريق على الإنسان، لأنه ربما يكون الإنسان يضرب الطريق مثلا من مكة إلى المدينة يحتاج إلى أشياء مثلا توقظه. نعم. حكم بيع الأولى إذا كانت يعني شبه بعض القاعدة، كل ما حرم استعماله حرم بيعه، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. نعم. طيب شيخ تعليق الآيات المجالس ما حكمه؟ لماذا يعلقه في المجلس؟ للزينة. إذن معناه أنه لعب بالقرآن، اتخذه مجرد زينة، يعني كأنه نقوش عادية. ولهذا بعض الآيات تجد مكتوبة كأنها قصر، كأنها منارة وما أشبه ذلك، هذا حرام ولا ولا ولا شك في ذلك. لكن بعض الناس يعلقها تبركا بها، هذا أيضا ليس بصحيح، لأن القرآن لا يتبرك به على هذا الوجه. ولهذا لم يسبقنا إليه الأولون، ما كان السلف يعلقون الآيات على جدرانهم يتبركون بها. بعض الناس يعلقها على أنها حماية ووقاية كالورد، مثلا يعلق آية الكرسي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح، يقول خليها هنا علشان ما يقرب الشيطان، هذا أيضا خطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم على إيش؟ على القراءة، ما هو على تعليقه. ثم إن الإنسان إذا علقها اعتمد عليها وصار لا يقرأ آية الكرسي، وهذا ضرر عليه. يعلقها للتذكير، يتذكر بها، بعض الناس يقول يعلقها يتذكر بها، ولهذا يعلق مثلا ولا يقتل بعضكم بعضا، علشان تنهاه عن ايش؟ عن الغيب، عجبا في السائل، تنهى عن الغيب، هل هذا صحيح؟ تجد ولا يقتل بعضكم بعضا وتحت هذا اللافتة المكتوبة يقتبون الناس، ما تنهى ولا يرفعون إليها رؤوسا، فيكون هذا شيء من الاستهزاء بآيات الله، أن نكون كلام الله عز وجل فوق تقول لا يغتب بعضكم بعضا وأنت تشرف الناس تأكل لحومه. فالمهم أن تعليقها أدنى ما نقول فيه أنه بدعة، ما كان السلف يفعلونه أو مكروه، ولا سيما إذا علقت في المساجد أمام الناس، لأن بعض الناس يتلهى مثلا وهو يصلي إذا كانت في القبلة، ربما يرفع بصره ثم يقرأ الآية وهو في التشهد مثلا. والحمد لله القرآن المصحف مكتوب، ومن أراد أن يقرأ من المصحف، ومن أراد أن يتعظ فليكون الواعظ في قلبه. نعم بالترتيب يا أخي. إيش وصل كيف وتعدى هذا كله؟ أنا خير إن شاء الله. اسمح لنا سؤالين. لا اسمح لك سؤال واحد، بما أننا أتينا من بعيد جدا. أي ما يخالف، سؤال واحد شيء أهم منه أعطني إياه، وإذا جاك الدور مرة ثانية أعطني إن شاء الله. تفضل. هل يجوز جمع الصلاة في الليلة المطيرة؟ يعني أن المطر ينزل ويقف، ومرات يكون كثيرا يبل الثياب، ومرات يكون رذاذا، ولم لو يكن المطر موجودا في وقت الصلاة، وإذا كان رذاذا. نعم، أولا لابد أن نعلم أن الصلاة كما قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا أتم موقوتا، كتابا أي فرض، موقوتا أي موقت بوقت، لا يجوز تقديمها ولا تأخيرها. فإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن نجمع بين صلاتين إلا إذا تحققنا وجود العذر، وعند الشك هل هذا عذر يبيح الجمع أو لا يجب أن لا نجمع، لا يجوز أن نجمع مع الشك. فالمطر مثلا إذا كان ينزل ونرى أنه يبل الثياب، ومعنى يبل الثياب أنه يحتاج الثوب إلى عصر من هذا المطر، ليس مجرد أن تقع النقطة من القطرة من الماء ثم يبتل الثوب، هذا ليس بعذر، لكن إذا كان يبلها بحيث يكون فيها ماء إذا عصر خرج، هذا اللي يبل الثياب. أما مجرد الرذاذ فإنه لا يبوح الجمع إلا إذا كان هناك وحل في الأرض أو مياه مستنقعات تشق على الناس نزل من قبل فلا بأس. فالجمع إذن جمع للمطر إما لعذر في الأرض وإما لعذر في السماء. العذر في الأرض ما هو؟ الوحل والمستنقعات التي تتعب الناس، والعذر في السماء هو المطر الغزير الذي يبل الثياب، أما مجرد النقط لا. قد يقول بعض الناس الآن فيه نقط صغيرة قليلة والسماء مقيمة تماما، فيها سحاب ورعد وبرق، في احتمال أن ينزل مطر كثير. نقول نعم الاحتمال وارد، لكن شيء لم ينزل أنه عند من؟ عند الله عز وجل، ربما ينزل وربما لا ينزل. فما دام العذر ليس موجودا فاحتمال أن يوجد العذر غير مسوغ للجمع. لكن لو فرضنا أنهم لم يجمعوا ثم خرجوا إلى بيوتهم ثم أمطرت السماء مطرا كثيرا، فماذا يصنعون؟ نقول يصلون في بيوتهم، فإن الرسول كان عليه الصلاة والسلام يقول صلوا في رحالكم في الليلة المطيرة والشافية الباردة الكثيرة. ايش الصوت؟ اي فالحاصل أنه لا يجمع إلا إذا تحقق العذر، أما قبل تحقق العذر فلا يجوز الجمع، لكن إذا وجد ما يبيح الجمع بعد أن تفرق الناس فليصلوا في بيوتهم. وفي هذه الحال إذا كان البيت فيه جماعة، لا فطر شيء، في هذه الحال إذا كان في البيت جماعة فليصلوا جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته مع صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. إذا كان معه برد شديد يكون أيضا سبب آخر لجواز الجمع. نعم. فضيلة الشيخ، أحد الشركات أزمت الموظفين بالتعاقد مع البنك الهولندي لاستلام رواتبهم عن طريق هذا البنك، وحيث أن شرط العقد أحد شروط العقد يقول أن التحاكم في الخلاف بين البنك والموظف يكون إلى السجل التجاري أو القانون التجاري، فبعض الموظفين وقعوا على هذا العقد والبعض لم يوقع على هذا العقد بسبب وجود هذا الشرط. كما تفضلت يوجد بعض الجهات الشركات أو الشركات تلزم الموظفين أن يفتحوا حسابا في أي بنك من البنوك من أجل أن تحيل الرواتب إلى هذا البنك، فإذا كان لا يمكن للإنسان أن يستلم راتبه إلا عن هذا الطريق فلا بأس يفتح حساب، لكن لا يدخل حساب من عنده، يعني لا يدخل دراهم من عنده. نعم. أما كونه يتلقى الراتب من هذا فلا بأس. طيب من ناحية الشرط الذي يتحكمون عليه؟ لا الشرط هذا لا يقبل. طيب إذا أمر بالتوقيع ومن ضمن هذا الشرط هذا الشرط لا يقبل. لا يقبل. لا يقبل. يخرج إلى غير الكتاب والسنة حرام. طيب يعني يخرج من هذا العمل؟ لا لا يخرج، لكن لا يقبل، يعني يوقع كالمكره على هذا، لكن لو حصل نزاع لا يتحاكم إلى هذا. لو حصل نزاع. نعم. لاحظ لو ذهب مجموعة من الأشخاص ثلاثة واربعة مثلا تعزية شخص في ميت الله، فما حكم هذا؟ ليش لا مفروض الصف هذا هات ال اي لا خلاص اتصالوا اليكم خطر، يعني في صفوف قبلكم جايين. يا شيخ، أذن الأذان لصلاة الجمعة، عدم سماعي للأذان هل يجوز لي أني لا أذهب إلى الصلاة مثلا؟ يعني سماع النداء. نعم. عدم سماع مثلا سماع النداء ليس شرطا لوجوب الجمعة، بل يجب على كل من في البلد أن يأتوا إلى الجمعة سواء سمعوا النداء أم لم يسمعوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

على قضاء الحاجة محرمة، لأن كشف العورة الأصل فيه المنع إلا لحاجة، وإذا انتهت حاجته يقوم نعم ولا يبقى كشف العورة. خلاصة الجواب الآن أن نقول لا ينبغي أن يستمع إلى شيء وهو على قضاء الحاجة، لأن ذلك يؤدي غالبا إلى إيش؟ إلى تطويل الجلوس. أما إذا كان لا يؤدي إلى هذا، وأن الرجل طالب علم ويعرف أنه لا يجوز أن يبقى فوق حاجته، فإن كان غير القرآن فلا بأس، ولو كان المسجل داخل الحمام، وإن كان قرآنا فلا يجعل المسجل داخل القرآن داخل الحمام، ولكن يجعله في الخارج لا بأس. أي نعم نعم نعم ما يضر. الجمعة نعم، وما الحكمة من ذلك؟ نعم، لا يجوز جمع العصر مع الجمعة، لأن السنة إنما وردت بجمع الظهر والعصر، والجمعة لا تسمى ظهر، الجمعة صلاة مستقلة لها كيانها، ولهذا لا تصلى إلا في مسجد واحد، وهي ركعتان، ويجهر فيها بالقراءة، ويتقدمها خطبتان، ولها خصائص، ولا تصح إلا في الوقت، لها خصائص كثيرة، فلا يمكن أن تلحق بالظهر، ويقاس على على على ذلك أن تجمع العصر إليها. إنه هو المسافر، مسافر أو مريض مثلا حضر الجمعة، نقول لا تجمع. الجمعة صلاة مستقلة ليس لها نظير في الصلوات الخمس، فلا يجمع إليها العصر. ومن جمع إليه العصر فليعد الصلاة، يعد صلاة العصر. أذن الآن أي. وإلى هنا ينتهي هذا المجلس، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، وحفظنا الله وإياكم من كل سوء ومكروه. أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية. هذا سائل آخر يقول: إذا كنت مسافرا ومررت بأحد المساجد وهم يصلون العشاء، فهل أقدم العشاء على المغرب أم ماذا أفعل؟ لا تقدم العشاء على المغرب، صل المغرب، أدخل مع الإمام الذي يصلي العشاء بنية صلاة المغرب، فإن دخلت في الثانية، إن دخلت مع الإمام وهو في الركعة الثانية، فمتى تسلم؟ يسلم على الإمام، تمام. إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية، معناه صلى الثانية والثالثة والرابعة، كم صارت له؟ ثلاث ركعات، فيسلم على الإمام. وإن دخل معه في الركعة الثالثة صلى بعده ركعة، وإن دخل معه في الأولى، وهذا هو المشكل، إذا دخل معه في الأولى هل يقوم معه فيصلي أربعا، يصلي المغرب أربعا، أو يجلس ويتشهد ويسلم؟ أيهما، الأول أو الثاني؟ الثاني، يعني إذا دخل مع الإمام الذي يصلي العشاء في الركعة الأولى وهو يريد المغرب، قلنا له إذا قام الإمام إلى الرابعة فاجلس واقرأ التشهد وسلم، من أجل أن تدخل معه، أي مع الإمام، فيما بقي من صلاة العشاء. وهذا يقول: إذا زالت الشمس وأنا لم أصلي سنة الضحى نسيانا، فهل أقضيها بعد أذان الظهر أو بعد الظهر؟ الظهر يقضيها بعد أذان الظهر، قبل صلاة الظهر، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وهذا نسي صلاة الضحى فيصليها إذا ذكرها. نعم. وهذا يقول: كنا مسافرين وصلينا المغرب، ودخل معنا شخص يصلي العشاء، فلما صلى ركعتين وقمنا إلى الثالثة جلس وأكمل التشهد وسلم ولم يقم معنا، ويأتي برابعة حيث إنه مسافر، هل عمله صحيح؟ صحيح، يعني لو كان مسافرا ودخل بنية العشاء مع قوم يصلون المغرب، فلما جلسوا للتشهد الأول أتم التشهد الأول وسلم فلا بأس ما دام قد نوى القصر. ولكن لو أتم مع الإمام ثم أتى بالرابعة بعد سلامه فهو أحسن. وهذا يقول: إذا نسي المصلي وجلس للتشهد الأول فطال جلوسه ثم نبه، هل يسجد قبل أو بعد السلام؟ السجود هنا ليس بواجب، يعني إذا سهى في التشهد الأول وأتمه ظانا أن هذا هو التشهد الأخير، فهنا نقول الزيادة هنا قولية أو فعلية؟ الزيادة قولية، لأن هذا الجلوس محل جلوس، فالزيادة قولية، والزيادة القولية لا توجب سجود السهو، لكن إن سجد فهو أفضل، وإن لم يسجد فلا حرج عليه. وإذا أراد أن يسجد فليسجد بعد السلام، من أجل أنه زاد، وكل سجود سهو عن زيادة يكون بعد السلام. نعم. وهذا يقول: إذا دخل شخص مثلا في الركعة الثالثة وكان الإمام سهى في الركعة الأولى موضع السجود عنه بعد السلام، فهل يسجد بعد أن يأتي بما فاته أم يسقط عنه؟ وهل هناك فرق بين من أدرك السهو ومن لم يدرك؟ نقول: إذا كان على الإمام سجود السهو بعد السلام ودخل رجل قد فاته بعض الصلاة، فإن الإمام إذا سلم من الصلاة يقوم هذا المأموم المسبوق ويقضي ما فاته، ثم إذا انتهى من صلاته فإن كان قد أدرك سهو الإمام وجب عليه أن يسجد بعد السلام، وإن لم يدركه بأن يكون الإمام سهى قبل أن يدخل معه فلا شيء عليه. وهذا يقول: ما حكم من نسي سجود السهو في صلاة سهى فيها، وما حكم من سهى بعد سجود السهو وقرأ التشهد؟ إذا نسى سجود السهو فإن ذكر قريبا سجد، وإن لم يذكر إلا بعد مدة فلا سجود عليه. أما إذا نسي وسجد السهو وتشهد بعده فلا شيء عليه أيضا. وهذا يقول: ما حكم غسل الوجه بالصابون عند كل وضوء، وما حكم من فعله استحبابا؟ يعني تعبدا. أما من فعله تعبدا فإنه متنطع في العبادة مبتدع، يجب عليه أن يكف عن هذا. وأما من فعله تنظيفا فينظر، إن كان هذا الرجل يعتري وجهه وسخ فيما بين الصلاتين ويريد أن ينظفه بالصابون فلا بأس، وإلا فلا يفعل. وهذا يقول: إذا تعثر الطالب في حل واجباته واستعان بعد الله بأحد أقاربه، هل عليه حرج، خاصة إذا كانت الواجبات كثيرة وغلبه النعاس؟ والله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنظام ينص على أن الذي يؤدي الواجب هو الطالب نفسه. إذا كان النظام ينص على أنه لا بد أن يكون الطالب هو الذي يباشر حل الواجب، فإنه لا يجوز له أن يعطي أحدا أو يستعين بأحد، أن يعطي أحد يحل عنه أو يستعين بأحد أيضا ولو كان هو الذي يكتب، ما دام من المقرر نظاما أن الطالب هو الذي يباشر حل الواجب. ولا أدري هل هذا نظام أو لا. نعم، هو اللي يحل، ما يستعين بأحد. على كل حال لابد أن نمشي على النظام في هذا. وأما إفتاؤه نفسه يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فهذا غير مقبول، نقول إنه بوسعك أن تحل إذا اجتهدت. نعم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم